وماشي دندن واتجول على موقع دي جي كيمو في عينه شر ومتحول مش ناسي عهده المستديمة اعجبكو يعني لما تحول اعجبكو لما بقى تسول ايوه على حواركم دوت حواركو بايخ ومطول فبرح بقسم نص هو واي بطل بيخص ايه كل يومين يجي يبهرني مش برجل كده لأ بتنصطو ايه انا حلو عندي كتير فبلاش تحكي ببطولاتك انا جلدي سلم جيل انا اكتر واحد شاطك يا اتفاقيات وحاجات بتدور وكله جاي في دلت سوق بالنسبة ليهم لازم اموت عشان يتشاف معظمهم فوق ابو المسالم مش عالشوك ما جبتهاش بالهاش والكوك وحق جبته قانوني بهدوء مع اني ما درستش في حقوق اخوكي فوق حفلة بطوله وبشوف فانزاتي وبوسها وانت يعني تيجي تعمل حفلة والناس تطالب بفلوس انا قدع حد تقابله شوف كان حالك ايه من قبله لما تعبلك ومن اللي تعبله مين فيكو هتنين قاجله ايه يا ابن انت لشطانك زقك لازم تتهد وتسايق ومع اللي زيك سيب حقك علشان هفضل عليك دايك كلامكو كتير وده يقصر كلام مش حلو ويخسر بلاش تطلبني في التليفون وتقولي الحقني متكسر فاكر ساعات في حياتي كله باصصلي وحتى اخواتي مين فيكم زي حالاتي طيب وطي بتعبى جدعنا كده ملهاش داعي مهما صحيتنيش بفضل واعي بزعلكم لو قطاعي بالذمة دي تبقى حياة وماشي ادندن واتجول لمحت خصمي في القرينة في عينه شر ومتحول مش ناسي عهده المستديمة اعجبكو يعني لما تحول اعجبكو لما بقى تسول ايوه على حواركم دوت حواركو بايخ ومطول فبروح بقسم نص هو واي بطل بيخص ايه كل يومين يجي يبهرني مش برجل ده لا بتنصطو ايه انا حلو عندي فبلاش تحكي حصريا على موقع دي جي كيمو انا اكتر واحد شاطك ياه